بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحاب بين الناس. إيش عنوان الدرس؟ الإمام البخاري رحمه الله من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة الجرح والتعديل، له كتاب التاريخ الكبير والأوسط الصغير، ولكن ما كان الجرح عندهم يعني المنابذة للأخوة، لا. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تؤمنوا، حتى تحابوا، وأفشوا السلام، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحديث هذا أصله في مسلم رحمه الله، الحديث عند مسلم بلفظ: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهنا ذكره البخاري مع زيادة بعض الألفاظ. الذي في صحيح مسلم صحيح، وهذا الحديث بهذه الألفاظ التي عند البخاري قال الألباني فيه حسن لغيره، حسن لغيره. إيش رأيكم تتقاربون وتهتمون أكثر بالدرس؟ إيش رأيكم تسدون الفراغات؟ إيش رأيكم يا رجال المتأخرون؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ازحم ازحم ولا عليك شيء، أنت مع الله وأنت في بيت الله تسمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما يأكل الذئب أكمل، إنما يأكل الذئب أكمل من الغنم القاصية. فالذي يبتعد عن الحلقة هذا مما يخشى عليه، من هذا الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بحصوله. قوله هنا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ جواز الحلف بالله، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، مجمع على شرعية الحلف بالله. والحلف بالله يكون لأكثر من غرض وداعي. الغرض هنا إيش؟ إيش الغرض هنا من الحلف بالله؟ هات يا رجال، إيش الغرض؟ التأكيد، التأكيد لما ذكره ولما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا إله إلا الله. انظروا إلى معرفة رسولنا لهذه القضية، وهي أن أنفسنا بيد الله. إيش كان يقول الرسول؟ اللهم لا تكلني إيش؟ إلى نفسي إيش؟ طرفة عين. أنفسنا بيد من؟ بيد من؟ بيد من يقول للشيء كن فيكون. فالدعاء فدعاؤه، واللجوء إليه، والتفويض إليه، والتسليم له، هذا هو مقتضى هذه المعرفة، أن أنفسنا بيد الله وأننا عبيد لله عز وجل. قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة. كل واحد إيش؟ كل واحد إيش؟ كل واحد إيش؟ طامع، طامع في الجنة. من الذي ما يريد الجنة؟ هل هناك أحد ما يريد الجنة؟ بل الجنة إذا سمع بها الكفار أرادوها، لأنها نعيم، لأنها نعيم، لكن هل يعملون يعني ما يوصلهم إليها؟ الجواب إن بقوا على الكفر لا. لا، الرسول يقول هنا لا تدخلوا الجنة، المؤمنون ما آمنوا إلا من أجل أن يدخلوا الجنة. قال لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. إذن نستفيد من قولة تسلموا وفي اللفظ الآخر تؤمنوا أن الإسلام والإيمان هنا إيش؟ المطلق يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الثاني، أن الإيمان المراد به هنا الإيمان والإسلام، والإسلام المراد به هنا الإيمان أيضا. قال لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. هل يدخل الجنة كافر؟ هل يدخل الجنة كافر؟ الجواب لا، الكافر مأواه النار وبئس القرار، دار البوار. المؤمن مأواه الجنة، مأواه الجنة دار المتقين، ولا نعمة دار المتقين. قد جاء من حديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال إني لأرجو أن تكونوا إيش؟ إني لأرجو أن تكونوا ثلثي، ثلثي أهل الجنة. فكبر الصحابة ثم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. من لم يكن معه إسلام ما معه جنة في الآخرة، ما معه جنة في الآخرة، بل هو إلى النار وبئس القرار. قال لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا. انظروا يا رجال، أمران مرتبطان بعضهما ببعض. ما هما؟ الإسلام أكمل والمحبة في الله، الإسلام والأخوة في الدين، أمران مرتبطان بعضهما ببعض، الإيمان بالله والأخوة في الله، الإيمان بالله والأخوة في الله، هذان مرتبطان لا ينفكان. قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إيش بعدها؟ فإخوانكم في الدين. انظر الآن لما حصل الإيمان الذي المراد به هنا التوبة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا أعظم العبادتين. قال فإخوانكم في الدين، فأخوة بالدين تحققت بوجود هذه الأصول العظيمة. والمطلوب للمسلم أن يستمر بتحقيق الأخوة، وذلك عن طريق تحقيق العبودية لله. فكلما حقق العبد العبودية لله كان هذا متضمنا لتحقيق الأخوة الدينية أكثر وأكثر. قال حتى لا تسلموا حتى تحابوا. إذن من يريد الجنة إيش يعمل؟ هاتوا يا رجال، يحقق إيش؟ الإيمان بالله والتمسك بإيش؟ شرع الله. ويحقق إيش؟ هاتوا يا رجال الأخوة في الدين، أخوة التحاب في الله. الناس يتحابون فيما بينهم، لكن أكثرها من أجل الدنيا، صح ولا لا؟ من أجل الشهوات والأطماع والمال والجاه والمركب والملبس والمنكح وما أشبه ذلك من أطماع الدنيا. إذن المحبة موجودة، لكن في فرق بين محبة لله وفي الله وبين محبة لغير الله، محبة لغير الله وعلى غير ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال ولا تسلموا حتى تحابوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأحاديث كثيرة في باب التواد والتحاب. على كل يقول ابن القيم: مدار الدين على أربع، مدار الدين على أربع كلمات: حب، بغض، فعل، ترك. هذه أربع أشياء يدور عليها الإسلام: حب وبغض وفعل وترك. أما الحب ففي الله، والبغض في الله، والفعل لطاعة الله، والترك لمعصية الله. هذه الأربع من أقامها أقام الدين، من أقامها أقام الدين. هنا الحديث كما سمعتم يحث على إيش؟ حث على إيش؟ على إيش؟ على التحاب في الله وعلى التآخي في الله. انظروا إلى عقل أبي الدرداء، إلى عقل من أبي الدرداء رضي الله عنه. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له: يا أبا الدرداء إني أحبك في الله، يا أبا الدرداء إني أحبك في الله. فقال له أبو الدرداء: وكيف لا تحبني في الله وأنا أخوك في الدين وأنا وزيرك في العمل ومؤنتك على غيرك هذا ما ينبغي أن يعلم. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن لغرض أن هذا فرض فرضه الله، ولأن تحقيق الأخوة فيها منافع كثيرة، منافع كثيرة. فالأخ يشد أزر الأخ، والأخ عون ونصر للأخ، والأخ من أعظم ما يعني يتعاونان ويتناشطان. صح عن ابن مسعود عند أبي داود في الزهد أنه قال: لا عليك، لا عليك ألا تصطفي إلا من يعينك على ذكر الله، لا عليك ألا تصطفي من الناس إلا من يعينك على ذكر الله. فالأخوة مطلوبة، لكن هناك أخ يصطفى، يصطفى وهو المعين، المعين على طاعة الله وعلى مرضاة الله، هذا تقدم أخوته ويعرف ما تعرف مكانته ويتخذ من الخواص، من الخواص ما دام أنه معين، ما دام أنه معين للشخص. مفهوم يا رجال؟ المسلمون كلهم إخوة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لكن في أخ كما سمعت بجانبه، أخ يقدر أن يعينك وتقدر أن تعينه وأن تؤازره ويؤازرك وتشاوره ويشاورك إلى آخره، هذا الأخ حاجتك إليه إيش؟ حاجتك إليه أكبر وأعظم وأعظم. هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن نفهمه وأن يفهمه طلاب العلم. فمن الخطأ أن تعود نفسك أن أخاك الطالب، أن أخاك طالب العلم الذي هو وزيرك في العلم هنا، أن تعود نفسك ألا تبالي به. هذا غلط، هذا غلط. قد تحترم عامي خارج، عامي في أي مكان، وهذا مطلوب، مطلوب احترام المسلمين عوام أو غير عوام. لكن الناس ينزلون منازلهم، صح ولا لا؟ الناس ينزلون منازلهم، هذا له احترام أكثر، هذا له صبر أكثر، هذا يعني يحرص عليه أكثر. فالطالب الذي هو جارك، زميلك، صديقك، شريكك في طلب العلم، تدخل سواء معه وتخرج سواء معه وتبيتان وتقومان إلى آخره، ما أبالي به، ما أبالي به، تخاصم معه، ممكن تضارب معه، لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا ما هو فهم للأخوة صحيح، هذا الفهم للأخوة غير صحيح، غير صحيح. المطلوب أن تصحح فهمك للأخوة. هذا أخي عون لي. أنت لما ترى فلان يقرأ يدرس يحفظ يدرس، إيش يحصل عندك؟ إيش يحصل عندك؟ رغبة العلم ولا لا؟ تنشط ولا ما تنشط؟ أرأيت لو رأيت يعني لو جئت وما هنالك طلاب يدرسون، إيش يحصل؟ تذهب. ما بمن يعينني، ما بمن ينشطني، ما بمن يؤنسني. فوجود أخي هذا من مصالحك، من منابعك. ما تتخذ هذا ألا مبالاة، ألا مبالاة. أنت بالصورة هذه كأنك تحتقر نفسك عندما تتعامل مع زملائك وإخوانك بنوع من الإهمال ونوع من ألا مبالاة إلى آخره، كأنما يعني حاربت نفسك بطريق خفي، بطريق خفي. إذن بارك الله فيكم، التحاب في الله والتواد في الله والتعاون من أجل الله والحب والبغض في الله، هذه من عرى الإسلام، من عرى الإيمان، بل من أوثق عرى الإيمان كما جاءت بذلك الأحاديث. قال: وأفشوا السلام تحابوا. ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ أفشوا السلام تحابوا. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، ماذا نستفيد منها؟ من رفع يده الآن لما يمر بك فلان وما سلم عليه يزداد حبك لا ولا ما يزداد؟ ما يزداد، ما يزداد. ليش ما سلم علي؟ ايش بيني وبينه؟ هل انا خصم له؟ هل بيني وبينه عداوة؟ انا الحقت به ضرر، اذيته، ايش بيني؟ فهنا يعني ايش يفتح مجال يعني النظر في امر الاخوة، النظر في امر الاخوة. اذا هذا سلم علي، هذا ما يسبب ايش؟ زيادة الود والحب. هذا أخي. ومن جملة الأدلة أنه سلم علي، أنه سلم علي. فكيف لو أعانك؟ كيف لو أعانك؟ أما يكون هذا أظهر في الأخوة وتحقيق الأخوة؟ قال: وأفشوا السلام بينكم، وأفشوا السلام تحابوا. إذن ماذا نستفيد من هذه اللفظة وأفشوا السلام بينكم؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، إيش نستفيد من هذه؟ لا إله إلا الله. قال الأخ بالمسلمين كلام جيد، لكن أريد غير هذا. أريد أن هذه اللفظة أفادت المحافظة على الأخوة بكل ما يسبب بقائها ودوامها وتنميتها. فكلمة واحدة من أسباب المحافظة على الأخوة تحرص عليها. كلمة السلام عليكم لا تخسر مالا ولا جاها ولا وقتا، صح ولا لا؟ ومع دعاك الإسلام إلى بذل هذه الكلمة لأن فيها نفعا، فلا شك أنه يستفاد منها بذل ما يقوم الأخوة الدينية وما يثبتها فيما بيننا. ما تبحث عن الشيء الذي يفرق بينك وبين أخيك. كلنا فينا عيوب، العيوب هذه مجالها الإصلاح، مش مجالها يعني التنافر، مجالها يعني محاولة الاحتقار، الازدراء، التخلص. هذا يعني إهدار لأمر الأخوة وكما سمعت وتسبب في الضعف والانهيار. قال بعض السلف: من أراد أخا بلا عيب فلن يجد. من أراد أخا بلا عيب فلن يجد. هو صحيح، من هو المعصوم منا؟ هل فينا أحد معصوم حتى يقال وذاك أخوك يعني الذي فيه الكمال كله فلان؟ لا، كلنا عندنا يعني خير وفينا خير وعندنا تقصير وعندنا أخطاء، لكن التعاون مطلوب يزداد الخير ويقل الشر. قال: وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة. إيش البغضة هنا؟ أنتوا يا رجال، التباغض، التباغض. فلان قال كذا أنا أبغض، خلاص طيب أغلقنا الباب، قطعنا الطريق، فلان حصل منه كذا فلان صاحبي زميلي أخي شريكي في الدعوة في التعلم والتعليم إلى آخره، فلان كذا، هذا الأمر يحتاج إلى يعني عرض الأمور هذا على الدين. الأخوة ما هي خاضعة يعني رأي والرأي، الأخوة هذه أمور دينية، المطلوب أن ننضبط بأمور الدين. قال وإياكم والبغضة، أيحذروا أن تتباغضوا، هذا مطلوب الشيطان، مطلوب الشيطان أن يحرش بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان وبين حملة الإسلام. قال وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر، معروف الماكينة تحلق الشعر صح؟ الماكينة تستأصل الشعر ويسير الشعر الذي كان قد كبر في الرأس قد أخذ واستؤصل. قال ولكن تحلق الدين، شوف الآن انظر الآن أين الخطر وكيف الخطر. لا إله إلا الله قد جاء من حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأفضل ما هو من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. إيش قال؟ إيش قال؟ إيش قال الرسول ألا أخبركم؟ ها؟ إصلاح ذات البين، يعني الناس كل واحد يحافظ على الصلاة لأنها أساس الدين، يحافظ على الصيام، يحافظ على الصدقة الزكاة، هذه العبوديات والأركان في الإسلام. الرسول يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، إيش هو الذي أفضل من هذا؟ قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، أي إذا حصل اختلال واختلاف بين شخص وآخر أو بين أشخاص، جدوا في الإصلاح فيما بينهم، جدوا في الإصلاح فيما بينهم. سمعتم يا رجال؟ انظر انظر إلى ديننا وما يدعو إليه. قال إصلاح ذات البين فإن فساد أكمل، فإن فساد أكمل، فإن فساد ذات البين أكمل. إيش تقول؟ إيش تقول؟ الحالقة، الحالقة، هنالك زيادة، ولا أقول الحالقة للشعر ولكن تحلق الدين كما سمعت. فيا عبد الله المطلوب على أننا نهتم بإصلاح أنفسنا، كل واحد منا يهتم بإصلاح نفسه، يتقي ربه ويراقب ربه، نحن فقراء إلى الله، والله عز وجل هو الذي يطلع على العباد، والله يعلمش، والله يعلمش المفسد من المصلح، الله يعلم من هو يعني مصلح لنفسه ومصلح لغيره، لا يريد إلا ما عند الله، ومن هو على يعني خلاف هذا وإن تظاهر. إذن بارك الله فيك، الإسلام يدعو إلى السعي في إصلاح أحوال المسلمين بكل ما يستطاع. نعم. الأخ يقول هل المراد بالحديث ألا أخبركم أو ألا أدلكم على درجة ألا ما هو ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام، هل المراد هنا النوافل أم الفرائض؟ الجواب الذي يظهر أن هذا في النوافل، أن هذا في النوافل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الألفة. إيش سمعتم يا رجال؟ قال رحمه الله تعالى وبسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. قال الألباني: صحيح الإسناد. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الأثر عن ابن عباس؟ يعني يتكلم عن أحوال بعض المسلمين، عن أحوال بعض المسلمين، يقول تعاملهم مع الله الكفر بنعمه، الكفر بنعمه. ممكن الشخص يعيش كذا سنين ما قال يوما الحمد لله الذي عافاني، مع أنه ما أحد يستطيع يعطي عافية، ما أحد يستطيع أن يعطي عافية. انظر كم ينظر، فهل قال يوما الحمد لله الذي أعطاني بصرا وعافاني وعافى بصري؟ وكم يسمع، فربما ما قال الحمد لله الذي أعطاني سمعا وحفظ سمعي، وهكذا قل في بقية الأشياء. إذن هذا إيش يسمى؟ هذا إيش يسمى؟ هذا كفر لنعم الله، أو كفر بنعم الله، كفر بنعم الله. المطلوب أن يشكر الله على ما به أنعم، على ما به أنعم. فأمر يعني حاصل، أمر حاصل الغفلة عن شكر الله على ما أنعم به، وكذلك أيضا عن شكر الناس الذين تعاونوا في الخير، والذين قدموا التعاون على البر، الذين قدموا وأقاموا التعاون على البر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس إيش؟ لا يشكر الله. قد جاء من حديث من؟ من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. قال هنا: النعم تكفر، النعم تكفر. النعمة المطلوب أن يشكر الله عليها، وأن تستخدم في طاعته سبحانه وتعالى، وأن يتحدث بنعمة الله: الحمد لله الذي أعطاني، الحمد لله الذي كفاني، الذي آواني. انظر لما نقوم من النوم إيش علمنا الرسول أن نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا إيش؟ بعدما أماتنا. النفس هذه لما ينام الشخص تذهب حيث شاء الله، حيث شاء الله. ممكن تذهب إلى العرش، ممكن تذهب إلى العرش، أنت لا تدري من هذا بشيء، ولا تقدر تحفظها، ولا تقدر تردها، ولا شيء. لكن انظر إلى حماية الله لهذه النفس التي تصول وتجول وتذهب وتأتي. من يستطيع يحفظ هذه النفس ويعني يحافظ عليها إلا الله عز وجل؟ على كل، نعم الله لا تحصى، نعم الله لا تحصى. المطلوب أن يشكر الله. قال: النعم تكفر والرحم تقطع. الرحم الأقارب، أقارب الشخص، ويراد بهم في الفرائض من أدلى عن طريق امرأة. قال: والرحم تقطع، يعني هذا يحصل من بعض الناس، مع العلم أن المطلوب يعني التراحم خصوصا مع الأقارب، التآلف مع الأقارب، التحاب مع الأقارب، التواصل مع الأقارب قدر المستطاع بضوابط شرعية، بضوابط شرعية، لا يعني نخرج عن الضوابط الشرعية. قال: والرحم تقطع ولم نرى، ايش سمعتم يا رجال؟ ولم نرى مثل تقارب القلوب. اين الشاهد من هذا الاثر للباب؟ الباب ايش هو؟ ما هو الباب؟ باب الألفة. اين الشاهد له؟ قوله: ولم نرى مثل تقارب ايش؟ القلوب. هناك من يريد تباعد القلوب بين الأخ وأخيه، وبين الطالب وأخيه، طلاب علم يدرسان في حلقة واحدة وفي دار واحدة، ومع هذا الشيطان حريص على الإفساد، الشيطان حريص على الإفساد. قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب. إيش قال الله في كتابه الكريم؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده، من رفع يده؟ ها؟ وجعلنا بينكم مودة ورحمة. لو قال لك واحد هذه بين الزوجين، هذه بين الزوجين، قال الله في كتابه الكريم وإن يريد أن يخدعوك أكمل فإن حسبك الله، إيش بعده؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، إيش بعده؟ وألف أكمل بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله أكمل ألف بينهم. الله يؤلف وأنا أتي أفرق، هذا يصلح؟ يصلح هذا الكلام يا رجال؟ الله يؤلف، يؤلف بين قلوب عباده وأنا أتي أفرق كذا وكذا؟ لا، انتبه على نفسك، انتبه على نفسك، لا تكن إلا في الجهة التي فيها شرع الله والتي فيها حكم الله، ليس التي فيها اللامبالاة، اللامبالاة كما سمعت. فكما سمعتم الألفة دعينا إليها شرعا، والألفة هي التواد والتحاب والالتئام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال يحيى بن أبي كثير شر، قال خير الإخوان، خير الإخوان من أعانك على ذكر الله، من أعانك على ذكر الله، الذي يعينك على اتباع رسول الله، أحسن ولا أساء؟ هات يا رجال، أحسن ولا أساء؟ أحسن. الذي يعينك على أن تتفقه في الدين، هذا أحسن ولا أساء؟ أحسن. إذن كيف نضيع أخوتنا؟ كيف نضيع أخوتنا؟ وماذا سنقول لربنا؟ ماذا سنقول لربنا إذا ضيعنا أخوتنا؟ انتبه، حافظ على الأخوة في الدين. قال ولم نر مثل تقارب القلوب. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ أنتوا يا رجال، فعل ما يسبب تقارب القلوب المتباعدة، القلوب المتباعدة. إيش رأيكم في الشخص إذا كان عندك، إذا كان عندك يعني أظهر حبك، فإذا ذهب عنك يعني أظهر بغضك، إيش يكون هذا؟ هذا أمر صحيح؟ هذا أمر صحيح في الدين؟ كما سمعت المسلمون نصح، نصح لبعضهم بعضا، ينصحون بعضهم بعضا، وأجر لبعضهم بعضا، يتعاونون وتآزرون على فعل الخير. فانتبهوا كما سمعت الطرق الاحتيالية، الطرق الاحتيالية. قرأنا في الدروس الأولى قريبا الكلام على المزاح، صح ولا لا؟ وذكرنا يعني أمورا في المزاح وما يعني يذم منه وما لا يحمد إلى آخره. هنا البخاري أخر بعض الأشياء، وكان مطلوب أن تكون تابعة للكلام على المزاح. هنا عن أنس، باب المزاح، قال عن أنس قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام على، قال أتى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، وفي طريق أخرى عنه أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجش يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت. من هو؟ من هو؟ أنجش. فقال أنجش، فقال يا أنجش رويدا سوقك بالقوارير، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموه عليه، قوله سوقك بالقوارير. هذا الحديث هو في البخاري، في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني بذلك النساء، يعني بذلك النساء. والمراد أن النساء في حال السفر يعني يرفق بهن، يرفق بهن، لأنهن لسن في الجلد والصبر والتحمل كمثل الرجال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رويدا، أي خفف وسهل سوقك، هو يسوق يعني بالحدو، يسوق الإبل، يعني هذا شيء عود الإبل عليه، إذا سمعت الإبل الحادي يحدو نشطت للسفر، ويا حيوان ويا حيوان وتنشط للسفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له هذا الكلام. على كل هذا الحديث يعني من ألفاظ النبوة، من ألفاظ النبوة، وهو من الألفاظ التي ملئت بالرحمة، من الألفاظ التي ملئت بالرحمة. رفقا بالقوارير، سبحان الله، ما أحسن ما جاء به الإسلام من حزم، من رفق، من كذا إلى آخره، وما أشأم ما جاء به مما يخالف ويناقض الإسلام، ويناقض الإسلام. ديمقراطية إنها تقحم المرأة، تقحم المرأة في الفتن والمصائب والمحن، في الدخول فيما لا تطيقه، وما لا يعني تحتاج إليه، وما لا يصلح لها مع الرجال. الرجال حق مراقبات، الرجال حق مزاحمات، رجال رجال، المرأة ما يحق ذا الخبر، ما يحق ذا الخبر. إن كانت عبيدة، لو أن الرجل لمسها لمس بطريق يعني التعمد لوقع في نفسها ما وقع، لوقع في نفسها ما وقع، فكيف بمن يحاول أن يصل إليها بأكثر من هذا، أكثر من هذا. إذا سنحت له الفرصة ما دام أنها موظفة، فيعني يرى الفرصة سانحة، والفرصة صارت قريبة، صارت قريبة من أن يمد يده إليها. فهذه هي الأمور العصيبة، إقحام المرأة في الفتن، هذا هو الذي ليس فيه رفق بالمرأة، بل فيه يعني الحاق العنى بها والتكليف لها بما ليس من فطرتها ولا من أخلاقها. قال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. ذكر في بعض يعني الكتب أن رجلا اختصم مع رجل، فقال لامرأته: لما لا تكوني مع زوجك؟ قالت: لم نخلق لندخل في قضايا الرجال، يعني فلان تخاصم مع فلان الرجال. المرأة ما تحشر نفسها يعني في مثل هذه الأمور، مرأة تلتزم الأدب والهدوء وتدع الأمور ذلك الرجال، يعني كما سمعت، لا أن تبدي رأيا، لا أن تبدي رأيا سديدا للإصلاح لكذا، ما في مانع، لكن أن تحشر نفسها للمضاربة والمقاتلة والتحدي وإلى آخره، هذا هو مما يريده الشيطان من أنواع الفتن كما سمعت. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن نريد أن نكمل بقية ما يكون تابعا لأبواب المزاح. قال عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. إنك تداعبنا، أي يأتي بالكلام الذي فيه شيء من المزاح، لكن ما فيه مخالفات ولا فيه احتقار ولا استهزاء ولا استخفاف إلى آخره. قال: إني لا أقول إلا حقا، عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أمر مهم، أن الذي يمزح لا يخرج عن الآداب الشرعية، لا يخرج عن الآداب الشرعية. يسب يقول لك أنا أمزح معك، يسب يقول لك أنا أمزح معك، لا لا يعني الحرام، هذه معصية سباب المسلم في السوق. تعد عن هذا، قال إني لا أقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فمعنى كلام عليه الصلاة والسلام إن فعلت فعلت عدلا وإن قلت قولا صدقا. فالرسول معصوم من الكذب ومعصوم من إيش؟ من الظلم. فإن قال قال حقا أي صدقا فلا كذب فيه، وإن فعل فعل عدلا لا ظلما. قال إني لا أقول إلا حقا. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره، وقد صححه الألباني رحمه الله. وعن بكر بن عبد الله هو المزني أحد التابعين قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستحمله، فقال أنا حاملك على ولد ناقة. من القائل؟ من القائل؟ الرسول. الرسول يقول أنا حاملك على ولد ناقة، هو يريد إيش؟ يريد مركوبا. الرجل جاء للنبي يستحمله، أي يطلب منه ما يحمل عليه، أي مركوبا. قال والرسول أنا حاملك على ولد ناقة. قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ يعني فهم الولد والصغير، والرسول يريد أنه ولد ناقة صالح للركوب. قال فقال رسول الله وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الآن فهم هذا من باب إيش؟ المزاح. يعني كما سمعت ما في أي شيء مما يعاب،